وقال الوليد بن مزيد سمعت الأوزاعي يقول كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات، يعني الذين لا يجعلون الفقه عبادة ودينا إنما يتخذون الفقه مطية لمآربهم. ويل للمتفقهين لغير العبادة، ما يجعلون الفقه عبادة ولا يجعلون طلب العلم دينا يتقربون به إلى الله، إنما يريدون من وراء طلب العلم مكاسب دنيوية أو حظوظا دنيوية. ويل لهم. والمستحلين الحرمات بالشبهات، هؤلاء ليس عندهم ورع وليس عندهم خوف من الله عز وجل، فبشبهة يستحلون الأمر اليقيني. الحرمات يعني حرمتها يقينية والشبهة ليست يقينية، فكان الأولى بهم أن يتركوا الشك لليقين، ولكنهم عكسوا استباحوا اليقين بالشك. نعم. قال وسئل عن الخشوع في الصلاة فقال غض البصر وخفض الجناح ولين القلب وهو الحزن الحزن وهو الحزن. نعم. قال ومناقب هذا الإمام كثيرة يمكن دراستها في مجلد كبير رحمه الله تعالى ورضي عنه. رحمه الله تعالى إلى هنا بارك الله فيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تراجم أعيان الحفاظ ومنهم حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري أحد الأعلام الأثبات، قال أحمد هو من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام، وهو أحب إلي من حماد بن سلمة، يعني في صحة الحديث. لما علم أن حماد بن زيد في باب الإتقان أتقن من حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة في باب العبادة والسنة والدفاع عنها أشهر من حماد بن زيد، فقال هنا لما قال الإمام أحمد وأحب إليه من حماد بن سلمة، فسر ذلك ابن رجب وقال يعني في صحة الحديث، وإلا حماد أشهر منه في باب الدفاع عن السنة والذب عنها، حتى قيل من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. نعم. وقال ابن مهدي لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة وما يدخل في السنة من حماد بن زيد. وقال ابن مهدي أيضا ما رأيت أحدا لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد. يعني المقصود لم أرى أحدا أعلم بالسنة أي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المقصود مسألة العقائد والخلاف مع الفرق. لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة وما يدخل في السنة من حماد بن زيد، أي وما يدخل من حديثها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما ليس منها، والمكذوب والصحيح والمقبول والمرفوض إلى غير ذلك. نعم. وقال أيضا ما رأيت بالبصرة أفقه منه، وروي عنه قال ما رأيت أعلم من حماد بن زيد. حماد بن زيد؟ ليش اسمك تفتح حماد؟ قال ما رأيت أعلم من حماد بن زيد. أكثر من مرة نصفها أنت ولا أنا سمعت خطأ؟ أنا لا. ليش؟ شو منع النصر؟ ولا بها شيء، مصروفة وما شاء الله عليها. قال ما رأيت أعلم من حماد بن زيد ولا من سفيان ولا من مالك. نعم، هذا أيضا قد مر بنا أن الإطلاق هذا يكون أحيانا يكون مقصودا مقيدا، لكن القيد ما يظهر في الكلام. ما رأيت أعلم منه في زمانه أو في بلدته أو في يعني مسائل معينة اشتهر فيها الخلاف أو غير ذلك، وليس معنى ذلك أنه أعلم أهل الدنيا أو أعلم يعني كل من أعلم من كل من علمه القائل، لا. قال وسئل وكيع أيهما أحفظ حماد بن زيد أو ابن سلمة، فقال حماد بن زيد ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر. ما شاء الله، مسعر بن كدام الهلال. نعم. وقال الثوري هو رجل أهل البصرة، يعني هو المعتمد والمرجع في أهل البصرة، هو رجل أهل البصرة. نعم. وقال يحيى بن يحيى ما رأيت أحد، يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. نعم. قال يحيى بن يحيى ما رأيت أحد من الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد. وقال سليمان بن حرب: سمعت حماد بن زيد يحدث بالحديث فيقول: سمعته من 50 سنة الله أكبر، ولم أحدث به قبل اليوم، لا قوة ولم يكن له كتب إلا كتاب ليحيى بن سعيد الأنصاري. هذا دليل على أن حفظه متين ما شاء الله. نعم. وقال يزيد بن زريع: حماد بن زيد أثبت في الحديث من حماد بن سلمة. نعم. وقال ابن معين: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن علي والثقفي وابن عيينة. ما شاء الله ما شاء الله. وقال أبو الوليد: يرون أن حماد أحيانا يكون هذا الجواب من ابن معين مثلا كسؤال عن حديث شيخ معين، وحماد بن زيد أثبت من هؤلاء في هذا الشيخ، لكن الذي ينقل لنا النص ما ينقله لنا يعني وافيا، فترى مثل هذه المسائل الرجوع إلى المطولات فيها لا بد منه. نعم. فإذا لم نجد دليلا على التقييد فالأصل الإطلاق، إلا أن يخالف فهذا أمر آخر. وقال أبو الوليد: يرون أن حماد بن زيد دون شعبة في الحديث. وقال أبو زرعة: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير. قال: أصح حديثا وأثقل. نعم. وقال أحمد: ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، وقد أخطأ في غير شيء. هذا يدلنا أن لو أن الراوي أثبت الناس بفلان وأعلم الناس بفلان لا يلزم من ذلك أنه لا يخطئ في حديثه، هو يخطئ لكن خطأه بالنسبة لغيره قليل ونادر، فيقول وقد أخطأ في غير شيء ومع ذلك هو أعلم الناس به. نعم. وقال ابن معين: ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد. وقال ابن مهدي: لم يكن عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعيد وكان يخلط فيه، يعني يخلط في الكتاب الذي يحفظه ما يخلط فيه، أما الذي عنده فيه كتاب يخلط فيه، سبحان الله. وذكر ابن حبان وغيره، وقد يكون هذه الكلمة لو عرف مثلا السياق الذي قيلت فيه أن ابن مهدي يحط على حماد بن زيد ويقول ما كان عنده كتاب إلا كتاب في يحيى بن سعيد الأنصاري وكان يخلط فيه، فمن باب أولى أن يخلط فيما ليس فيه كتاب، لكن قطع الكلام وبتر النص يجعل الواقف على النص حائرا لا يهتدي لوجه الكلام. نعم. هو حافظ حافظ متقن، لكن ما ندري هل ابن مهدي بقوله هذا يريد أن يقول الكتاب خلط فيه أما الحفظ فلا، فإن هذا في الغالب يكون نادرا، هذا نادر في في في عادة الناس، العادة أنه يخطئ في الحفظ لا في المكتوب، أما المكتوب يخلط فيه هذا نادر، فما يعني ما يدرى ما يعني ما الذي قصده ابن مهدي من وراءها. على كل هي لا تخرج عن هذين المعنيين اللذين تكلمت عنهما. تفضل. قال: وذكر ابن حبان وغيره أنه كان ضريرا وكان يحفظ حديثه كله. وقال وهو المجرير: سأل رجل شعبة عن حديث من حديث أيوب فقال له: يا مجرير. استفاد من كلمة الضرير الإتقان والحفظ، لأن يعني الضرير معناه لا ينظر ولا يبصر، وكونه يعني يحفظ حديثه كله دليل على أنه حفظ صدر وضبط فؤاد، ما فيه ما هو ضبط كتاب، ولو إيش ضبط الكتاب، ضبط الكتاب ما ينفعه هو ضرير، إلا أن يكون القارئ له ثقة والذي يكتب له ثقة ويكون معلوما وغير ذلك، هذه مسألة أخرى. نعم. وقال ابن جرير: سأل رجل شعبة عن حديث من حديث أيوب فقال له: يا مجنون، تسألني عن حديث من حديث أيوب وحماد إلى جنبك. هذا دليل على التخصص، وأن كل إنسان يسأل في علمه، هذا دليل على التخصص، وأن كل إنسان يسأل في علمه، وعلى كل إنسان أن يعرف قدره ومكانته، فإذا سئل أحد في غير علمه فيحيل إلى أهل العلم بهذا العلم، يحيل إلى أهل العلم بهذا العلم. فأنكر عندما يسأل عن حديث أيوب وعنده راوية أيوب وبجواره أعلم الناس بأيوب وحمد بن زيد، كيف يعني يسأل الدون مع وجود الأعلى؟ هذا فيه أدب السلف وإجلال السلف لأهل العلم، وأيضا إحالتهم على بعضهم البعض، وتبرؤ السلف من العجب، وتبرؤ السلف من الرياء، ومن التشبع بما لم يعطوا. لا، هذه الأخلاق ما كانت عندهم، فكان يحيل على بعضهم البعض، ويحيل إلى المليء في العلم. عندك حماد بن زيد الذي هو أعلم الناس بأيوب، ما يحتاج أن يسأل أحد وهو موجود، كما يعني المقال المشهور: لا يفتى ومالك في المدينة. وقد كان ابن معين يقول: إذا حدثت في بلدة فيها أبو مسهر فحق للحية أن تحلق. كل هذا من السلف على ما في هذه الكلمة من كلام من ناحية الحديثية، من ناحية الشرعية، لكن كل هذا يدل على تعظيم السلف للعلماء المتخصصين، ويعني وضع السلف العلماء في مواضعهم. كان السلف يضعون العلماء في مواضعهم، ما كانوا يذرون العالم ولا يتجاوزون العالم، وإذا سئل أحدهم عن مسألة وهناك من هو أعلم منه أحال على الأعلم. ففي ذلك إجلال للعلماء وشيء من العرفان بحقهم على الناس، أيضا في ذلك براءة من الذمة، براءة الذمة من حظوظ النفس والفتوى بين يدي فلان والتقدم على يدي فلان بالفتوى، فإن النفس لها حظ في ذلك، نسأل الله السلامة. كذلك أيضا فيها يعني من العقل المتين عندما يصغي الإنسان إلى من هو أعلم منه لعله يأتي بما لم يعرفه، فيفيده نفسه في المسألة فيستفيد من السؤال، فيسأل غيره ويجيب الآخر فهو يستفيد وهو جالس. ولا شك أن هذا أعظم بكثير من الجرأة والفتوى مع وجود من هو أعلم. يتمنى الإنسان أن الناس يكفونه في ذلك، وأنه قد كفي في كل مسألة ولا يسأله أحد، ويتفرغ للتحصيل والاستفادة، ونسأل الله السلامة. وكان ابن عيينة يجلس ويتمثل بهذا البيت: وغير تقين يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. وكان يبكي عندما يعني، وكان يقول أيضا: إيش البيت الذي فيه: ومن البلاء تفرد بالسؤددي، خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفرد بالسؤددي. هؤلاء السلف هم أهل العلم، وهم أهل الفهم، وهم الحفاظ، وهم علماء الدنيا، وهم جواهر ودرر أزمانهم، بل وفي كل زمان، ومع ذلك هذه كلماتهم. فما ظنكم بنا نحن؟ فما ظنكم بنا؟ الحقيقة والله ما سكت القوم عن الفتوى لقلة علمهم، وما تجرأنا نحن على الفتوى وقدمنا عليها لكثرة علمنا، ولكن سكت أولئك للتقى والورع الذي عندهم، وتجرأنا والعياذ بالله للجهل الذي نحن ابتلينا به، نسأل الله السلام. نعم. وقال سليمان بن حرب: حماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب. وقال ابن معين: إذا اختلف إسماعيل بن علية وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. يعني إيش إذا اختلفوا؟ واحد يرفع والثاني يقف، واحد يقول هو من حديث فلان من حديث فلان، واحد يزيد واحد ينقص، واحد يقول هذا من حديثه لا ليس من حديثه، هذا معنى إذا اختلفوا، شنو تقاتلوا في حديث أيوب؟ نعم. وقال ابن معين: إذا اختلف إسماعيل بن علية وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. قيل ليحيى: فإن خالفه سفيان الثوري قال فالقول قول حماد بن زيد في أيوب. قال يحيى: ومن خالفه من الناس جميعا في أيوب فالقول قوله. ولما قال: ولما مات حماد بن زيد قال يزيد بن زريع: مات سيد المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان تراجم أعيان الحفاظ: قال: ومنهم يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيد خليفة شعبة والقائم بعده مقامه في هذا العلم، وعنه تلقاه أئمة هذا الشأن كأحمد وعلي ويحيى ونحوهم. وقد كان شعبة يحكمه على نفسه في هذا العلم. يعني شعبة معلوم أنه أمير المؤمنين في علم الجرح والتعديل، وعنه أخذ هذا العلم يحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن سعيد القطان كما قال حافظ الذهبي تخرج به الحفاظ، فعنه أخذه أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والأحفاظ الكبار أخذوا هذا العلم وهم تلاميذ يحيى بن سعيد القطان، فأئمة الدنيا في علم الجرح والتعديل وأئمة الدنيا في علم العلة في علم العلل هؤلاء هم تلاميذ ليحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن سعيد شيخهم أخذه عن أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج البصري. نعم. قال وما كان شعبة يحكمه على نفسه في هذا العلم. قال ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه عن رستة الأصبهاني قال سمعت ابن مهدي يقول اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا اجعل بيننا وبينك حكما، فقال قد رضيت بالأحول، يعني يحيى بن سعيد القطان، أي يعني هو حكم فيما اختلفوا فيه من الأحاديث، فقالوا من ترضاه من المحدثين يكون حكما؟ قال أرضى يحيى بن سعيد القطان لمعرفته بأنه يعني عالم بهذا الشأن وخبير بالأحاديث وبمخارجها وصحيحها ومن ضعيفها إلى غير ذلك. وكون شعبة يخضع ويرضى بحكم يحيى بن سعيد القطان رفعة، رفعة ليحيى بن سعيد القطان ومكانة عالية كون شعبة الإمام يحكمه في الخلاف ويرضى أن يكون حكما فيما يعني خالف فيه شعبة غيره، هذا في مجرد الرضا فهي مكانة عظيمة للقطان. فما ظنكم بأنه يخطئ شعبة وشعبة يقبل كلامه؟ هذا يكون من باب أولى، رفعة عظيمة ليحيى بن سعيد في هذا. قال ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه عن رستة الأصبهاني قال سمعت ابن مهدي يقول اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا اجعل بيننا وبينك حكما، فقال قد رضيت بالأحول، يعني يحيى بن سعيد القطان، فجاء يحيى فتحاكموا إليه فقضى على شعبة، فقال له شعبة ومن يطيق نقدك يا أحول أو من له مثل نقدك. نعم. وقال ابن يعني ما نستطيع أن نرد قولك، ومن يطيق نقدك ما نستطيع أن نرد قولك، أي كلامك مقبول ومسلم لك. وقال ابن معين قال لي عبد الرحمن بن مهدي لا ترى بعينيك مثل يحيى بن سعيد القطان أبدا. وقال الإمام أحمد ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الشأن، يعني في معرفة الحديث ورواته، هو كان صاحب هذا الشأن وجعل يرفع أمره جدا. معنى أنه في استحضار، يعني فلان هو ابن فلان ليس ابن فلان، والذي جاء في سند فلان هو فلان وغير فلان، والذي رواه على هذا الوجه هو فلان ابن فلان وأخطأ أو أصاب، والصواب فيه رواية فلان، وأن الحديث الفلاني ليس من حديث فلان إنما هو حديث المكان الفلاني، وفلان أخذه في الرحلة الفلانية، وفلان ما لقي فلان، وفلان لقي فلانا، وفلان لقيه في كذا، وكان في هذه الحالة مختلطا أو كان صحيحا، معرفة ومستحضر لهذا، مستحضر لهذا، هذا أيضا مما يمدح به الرجل. وكان كذلك أيضا يعرف موضع حديثه، إن خلفه أحد يعرف مكان حديثه بسرعة، يبحث عنه ويطلعه بسرعة، وقد مدح لذلك يحيى بن معين. يعني هذه وجوه المدح في علم الحديث، مثل هذه الأشياء يمدح الرجل من هذه المسائل، الحفظ، الإتقان، سرعة البديهة، سرعة الاستحضار، يعني الاستحضار لأحوال الرواة ومراتبهم وأسمائهم والمشتبه فيهم والمختلف فيهم منهم، وكذلك أيضا معرفة مخارج الأحاديث ومعرفة علة الحديث ومعرفة المراحل التي مر بها الحديث، وأن الحديث من حديث فلان ثم انتقل إلى فلان، وأن الوجه الفلاني مقبول والثاني مردود، حتى كل مما يمدح به الحافظ من الحفاظ أنه عارف لهذه المسائل. يعني ما فقط دائما الحفظ والإتقان أنه إذا سئل عن حديث يجيب عنه، لا، هذا نوع من أنواع كذلك المذاكرة، المذاكرة القائمة على سعة الاطلاع والرحلة، أن يجتمع يعني اثنان من الحفاظ كل منهما يذاكر الآخر، يقول ماذا عندك من حديث فلان، يقول عندي كذا وكذا وكذا، يقول بقي من حديثي كذا وكذا وكذا ليس عندك، هذا الذي عنده كثير هذا معناه أنه صاحب رحلة أكثر من الآخر، أنه صاحب رحلة. وهكذا يعني المذاكرة بين العلماء بها يمدح أيضا الرواة، يمدح الرواة بالتفوق في المذاكرة والمناظرة التي تكون بين العلماء. نعم. وقال أحمد أيضا لم يكن في زمان يحيى القطان مثله، كان تعلم من شعبة مثله لم يكن في زمانه مثله، كان تعلم من شعبة يعني أخذ هذا عن شعبة. ولا شك أن علم الشيخ ينطبع على التلميذ ويؤثر فيه ويظهر عليه، فإذا كان الشيخ متفوقا نحريرا قويا ذكيا أثر ذلك على تلامذته، وإذا كان الشيخ فيه غفلة وغير ذلك أيضا أثر ذلك على طلابه. نعم. قال: وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع فقال: كان يحيى أبصرهم بالرجال وأنقاهم حديثا. ما معنى أنقاهم حديثا؟ ينتقي في الرواة ما يروى عن كل أحد. وكذلك كان يحيى بن سعيد القطان يعني أكثر من غيره يعني تشددا في باب الرواية عن الثقات. نعم. قال: وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع فقال: كان يحيى أبصرهم بالرجال وأنقاهم حديثا، وأظنه قال وأثبتهم حديثا. وقال أيضا: لا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحدا. نعم. وقال أيضا: يحيى بن سعيد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال أيضا: ما رأيت في الحديث أثبت منه. قال سهل بن صالح: سألت أحمد بن حنبل فقلت: يحيى القطان وابن المبارك إذا اختلف في حديث فقول من تقدم؟ فقال: ليس نقدم نحن على يحيى أحدا. يعني لا ابن المبارك ولا غيره، هذه أعلى من أن يقول نقدم يحيى، تقدم يحيى أو ابن المبارك، قال نقدم يحيى، أعلى منها أن يقول لا نقدم على يحيى أحد، أي لا ابن المبارك ولا غيره، هذه أعلى من أن يقول نقدم يحيى على ابن المبارك. نعم. وقال أبو حاتم الرازي: إذا اختلف ابن المبارك ويحيى بن سعيد وسفيان ابن عيينة في حديث آخذ بقول يحيى. قال ابن المديني: ما رأيت أحدا أنفع للإسلام وأهله من يحيى بن سعيد القطان. قال الله علي أكبر. الله أكبر، تنظر كيف، ما رأيت أحدا أنفع للإسلام وأهله من يحيى بن سعيد القطان، الذي يذب عن السنة ويدافع عنها والذي يبين خطأ المخطئين ووهم الواهمين وكذب الكذابين على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف لا يكون هذا نافعا للإسلام وأهله؟ كيف لا يكون ناصحا في الدين؟ هذا هو النصح في الدين، الذي يذب عن الدين ويدافع عنه ويعني ينقي الدين من شوائب الوهم وشوائب الغفلة أو التعمد، لا شك أن هؤلاء أنفع. ولذلك فأهل الحديث هم أنفع الأمة للمسلمين، هم أنفع الأمة، وإن كان كثير من الجهلة يقولون عليهم أهل غيبة وأهل نميمة وأهل كذب وأهل جهل وغير ذلك، هكذا إنما يعرف ذا الفضل أهل الفضل، أهل الفضل من الذين يعرفون أهل الفضل، أما الجاهل ما يعرف أهل الفضل، إنما الذي يعرف كم يعني نفع أهل الحديث للأمة ودفاعهم عن دين الأمة، لأن الأمة لا نجاة لها ولا عز لها إلا بدينها، وإذا كان دينها قد دخله الاختلاط ودخله الخلط والخبط فلا شك أنه سيضطرب أمرها. أما هذه الأمة ولله الحمد لما يعني جعل الله سبحانه وتعالى أهل الحديث حراسا على هذا الدين سلم لدين الأمة دينهم، سلم الأمة دينها، فلما سلم دينها لها فالحمد لله عز وجل استقام أمرها، وهذا هو النفع. أما الآخرون الذين يعيبون على أهل الحديث سواء كانوا في الخلف أو في السلف، الذين يعيبون على أهل الحديث جهودهم وأعمالهم، ماذا هم قدموا للإسلام؟ ما نرى منهم قدموا الإسلام في كثير من الأحوال إلا الفتن والشر والبدع، انتشرت في ديارهم وقامت عروشهم على البدع والكذب والهراء، وكذلك أيضا انتشرت فيهم الأقوال التي لا دليل لها ولا زمام، كذلك أيضا انتشرت فيهم الفتاوى التي تخالف وتصادم الأدلة الصحيحة. أما الحديث دائما تراهم في صفاء، فتواهم توافق الكتاب والسنة، عقائدهم توافق الكتاب والسنة، مناهجهم توافق الكتاب والسنة، ما يتم بشيء من عندهم. أما غيرهم ماذا أتوا للأمة وماذا جرع الأمة؟ نسأل الله السلام. هذه كلمة لا يعرف قدرها إلا أهلها. قال ابن المديني: ما رأيت أحدا أنفع للإسلام وأهله من يحيى بن سعيد القطان. وكم قال يحيى في عباد: هذا متروك وهذا كذاب وهذا ارمي به وهذا ليس بشيء، وما أحد قال إنه يسب الناس، نسأل الله العافية. طيب، عند هذا سنقف إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام يحيى بن سعيد القطان قال علي حمد الله سمعت يحيى بن سعيد يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويكون يفهم ما يقال له ويبصر الرجال ثم يتعاهد ذلك. في التثبت في الأخذ وفي التحمل يكون بصور، منها ألا يشغل نفسه في مجلس الحديث بشيء، لا يشغل نفسه في مجلس الحديث لا بكتابة، وكذلك أيضا عن الكتابة التي هي تخرج عن حيز الإملاء، ولا بحديث مع رجل آخر، ولا بالنظر يمنة أو يسرة فيما يشغل باله، وكذلك أيضا لا يشغل نفسه بنوم أو نعاس. وإن أمكن أيضا من صور التثبت بالأخذ أن يعرض على الشيخ بعد الإملاء ويطلب منه الإجازة، فهكذا أيضا فعل بعض السلف. ومن صور التثبت في الأخذ أيضا إعادة الحديث على المحدث أو استعادة الحديث من المحدث أكثر من مرة، كما مر بنا أن شعبة كان يأخذ لا يكتفي في أخذ الحديث بمرة واحدة كغيره أو كجماعة آخرين من المحدثين. كل هذا يدل على التثبت في الأخذ، كل هذا يدل على التثبت في الأخذ، ويكون فهما لما يقال له، خاصة إذا كان سيعمل في باب الدراية ويريد أن يكون له شأن، فلا بد أن يكون عنده تيقظ وعنده فهم وعنده إدراك. وإذا جالس المحدثين وجالس الأئمة يعرف كلامهم وموارد كلامهم وعلى ما يحمل كلامهم ولماذا أعلوا هذا الحديث، ولا يفهم أنه إذا أعلوا هذا الحديث بفلان فكل حديث يروي فلان فهو معل به، لا، لابد أن يكون فهما لما يقال له، وأن يكون يقظا للكلام الذي يسمعه. وكذلك أيضا يبصر الرجال، يعرف منازلهم ومراتبهم وبلدانهم وأسماءهم وحرفهم وكناهم وألقابهم وما به يعرفون، من أجل ألا يلتبس عليه محدث بآخر، لا سيما إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فيكون الحديث من حديث الضعيف ويظن هو أنه من حديث الثقة فيرويه عنه أو غير ذلك. لابد أن يكون عنده بصر بالرجال ويتعاهد ذلك. أما أن يكون عنده هذا العلم ثم لا يراجعه ولا يتعاهده فلا شك أن هذا يؤدي إلى نسيان العلم. وتعاهد العلم أيضا له صور، من ذلك النظر في الكتاب، من ذلك النظر في الكتاب، إدامة النظر في الكتاب، ومن ذلك كثرة المراجعة والاستذكار حتى يعني يستحضر الإنسان ما فاته وما نسي. ومن ذلك أيضا مجالسة العلماء وحضور مذاكرتهم وحضور مناظرتهم وحضور مجالسهم، فإن الإنسان في مجالس العلماء يسمع كلام العلماء في الحديث هذا ورد فلان على فلان، فإن ذلك يرسخ المعلومات التي عنده. وعلى كل حال إذا كما قال القائل العلم إن أعطيته كلك فأنت على وجل أن يعطيك بعضه، فالمسألة تحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى وملازمة وصبر والتوفيق بيد الله عز وجل. نعم. وقال البخاري أعلم الناس بالثوري يحيى بن سعيد لأنه عرف صحيح حديثه من تدليسه. وقال أبو علي الحافظ حدثنا أبو بكر الواسطي قال سمعت علي بن المديني يقول شعبة أحفظ الناس للمشايخ. أعد كلام البخاري ماذا قال؟ وقال البخاري أعلم الناس بالثوري يحيى بن سعيد لأنه عرف صحيح حديثه من تدليسه، يعني الحديث الذي أخذه الثوري عن مشايخه من الحديث الذي دلسه. ولا يلزم من صحيح حديثه، لا يلزم من صحيح حديثه أن حديثه صحيح، لا، ولكن يعني عرف الحديث الذي دلس فيه من الحديث الذي لم يدلس فيه، والحديث الذي لم يدلس فيه قد يكون شيخه فيه ضعيفا لكن العهد على غيره، وإن كان فيه نكارة فليست راجعة إلى سفيان، وإن كان فيه نكارة فالعهد على شيخه ليست عليه، فلا يعد من ضعيف حديث، لأن المدلس إذا صرح باسم شيخه وكان شيخه ضعيفا فالنكارة في الحديث تكون على من؟ تكون على الشيخ الضعيف ولا على المدلس الثقة؟ تكون على الشيخ الضعيف. ففي هذه الحالة لا تستطيع أن تقول أنت هذا من ضعيف حديث المدلس، لا تستطيع أن تقول هذا لأن العهد ليست عليه، العهد على غيره. فقوله هنا كان يعرف صحيح حديثه من تدليسه، لو قال مثلا صحيح حديثي من سقيمي كان ممكن، لكن كلمة صحيح حديث هنا لا يلزم منها صحة الحديث في ذاته، قد يكون بالنسبة للثوري لا يعد من جملة حديثه التي ما أخطأ فيها، يعد من جملة حديثه الذي ما أخطأ فيه، لكن لا يعد في الواقع من الحديث الصحيح الذي يحتج به طالب الحق. وهذا يدلنا على أن يحيى بن سعيد القطان إذا روى عن الثوري وإن عن الثوري وإن عن الثوري فإن ذلك يغتفر فيما إذا روى عن، كما قالوا في شعبة في روايته عن قتادة وروايته عن الأعمش وعن أبي إسحاق. نعم. وقال أبو علي الحافظ حدثنا أبو بكر الواسطي قال سمعت علي بن المديني يقول شعبة أحفظ الناس للمشايخ، وسفيان أحفظ الناس للأبواب، وابن مهدي أحفظهم قال للمشايخ والأبواب، ويحيى بن سعيد أعرف بمخارج الأسانيد وأعرف بمواضع الطعن من جميعهم. مخارج الأسانيد عن الرجال، وأن هذا الحديث حديث بصري أو حديث مكي أو حديث حجازي أو حديث كذا، فإذا يعني رواه رجل آخر غير هؤلاء فيكون مخرج الحديث غير صحيح أو فيه وهم أو غير ذلك. لا شك أن هذه مرتبة عالية، مرتبة عالية الذي يميز هذا من ذاك، هذه مكانة عالية. نعم. وقال يحيى بن غيلان سمعت يحيى بن سعيد يقول ما تركت حديث محمد بن إسحاق إلا لله. إذن لو كان يحيى بن سعيد يحب الشهرة فمعه أحاديث كثيرة لمحمد بن إسحاق، ومعه طرق كثيرة ممكن يذاكر بها، وممكن يعني يظهر أمام الناس أنه يحفظ ما لا يحفظ غيره، واطلع على ما لم يطلع عليه غيره، وأن هذا الشيخ قد أعطاه ما لم يعطي غيره. لو كان عمله لغير الله لفعل ذلك، ولكن لما كان محمد بن إسحاق ليس في موضع الاحتجاج به عند يحيى بن سعيد القطان فرأى أن يتركه لله، مما يدلكم على أن المحدثين في الغالب أنهم إذا طعنوا في رجل فإنهم يطعنون فيه لله، وإذا مدحوا رجلا فيمدحونه لله، وهذا في الغالب. ولماذا قلت أنا في الغالب يا عبد الرحمن؟ في حالات ممكن تكون خلاف هذا لغير الله، ممكن يقع من كلام الأقران في بعضهم البعض، كلام الأقران في بعضهم البعض يكون يعني ثورة غضب، أو يكون الشيطان قد ألم بالإنسان أو غير ذلك مما لا ينفك عنه البشر، مما لا ينفك عنه البشر. لكن على كل حال الأصل أن المحدثين هذا ابن حبان رحمه الله في بعض الرواه يعني يذكر في المجروحين ويذكر في الثقات وفلان ممن أستخير الله فيه، يعني بيصلي صلاة الاستخارة ويطلب من الله أن يلهمه وأن يبصره، هل يدخله في الثقات أو يبقيه في المجروحين، أو يحوله من الثقات إلى المجروحين أو يبقيه مثلا في الثقات، فلان ممن أستخير الله تعالى فيه. يعني الأمر خائم على عبادة، وهذا أمر دين. ولو كان هؤلاء الناس فعلوا ما فعلوا وطعنوا في هؤلاء الذين طعنوا فيهم لغير الله لماتت كلماتهم وانتهت علومهم. هناك من فعل منهم من فعل أكثر من ذلك، الملوك الظلمة والجائرون كم قتلوا أنفس، كم قتلوا أنفسا، وكم أراقوا دماء، وكم هتكوا أعراضا، وكم أتلفوا أموالا. ولما كانت هذه الأشياء لغير الله مات الملوك وماتت أخبارهم. أما المحدثون لما تكلموا في الرواة وطعنوا فيهم في أعراضهم وحذروا منهم وأقذعوا القول فيهم، لما كان هذا الله عز وجل أبقى الله كلماتهم، حتى أبقى الله إشارتهم، سألت فلان عن فلان فقلب كفه، سألت فلان عن فلان فكلح وجهه، سألت فلان عن فلان فامتعر لونه أو امتعض لونه، ينقلون أخص الخصائص عنهم، ليس فقط مجرد الكلمات بل حركات ينقلونها والإشارات، سألت فأشار بيدي هكذا، أي أنه كالأسطوانة، أو أنه شد على قبضته، أو أشار بيدي هكذا، أي ميزان أو غير ذلك. فلما كانت كلماتهم لله أبقى الله الظاهر والخفي من أحوالهم. وأما الظلم الآخر الذين هتكوا الأعراض ودمروا الناس لغير الله عز وجل، ولكن من أجل شهواتهم ومن أجل كبريائهم ومن أجل ما يريدون أحد أن يرد عليهم، مثل ما جرى في ملوك بن أمية وبن العباس وغير من الملوك الذين جاءوا بعدهم، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعني جعل ذكرهم خاملا وجعل أمرهم يعني هينا، نسأل الله السلام. نعم. وقال أبو بكر بن خلاد دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه فقال لي يا أبا بكر ما تركت أهل البصرة يتكلمون، قلت يذكرون خيرا إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. فقال احفظ عني لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرف الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح يعني فلم تنكر. الله أكبر. هذه كلمة, هذه منهج حياة يسير عليها الناس, وأن الإنسان يخلص عمله لله ويخلص قوله لله ويكون همه الذب عن هذا الدين والدفاع عن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإذا صدق النية مع الله فالله سيدفع عنه كيد الكائدين وسيجعل له في قلوب الناس مودة ورحمة وعذرا. وأما إذا كان لغير الله فوقوعه في العرض كبيرة وتشبعه بما لم يعط كبيرة أكبر عندما يظهر أنه يذب عن الدين وأنه يدافع عن السنة, وليس كذلك, إنما يريد نفسه. أولا وقوعه في العرض, هذه كبيرة. التي أكبر منها التشبع بما لم يعط, أن يظهر أن كلامه ووقوعه في عرض الناس إنما يريد به الذب عن الدين والدفاع عن السنة, وليس كذلك. والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور, نسأل الله السلام. وإذا كان الإنسان صادق النية مع الله فليجرد سيفه وليركب جواده وليستعن بالله عز وجل وليتحرى الصواب ولتكن الحكمة شعاره, وليكن الرفق واللين الذي كان يحث عليهما النبي عليه الصلاة والسلام دثاره أيضا, وليستعن بالله ويتكلم بما يراه ويقربه إلى الله. ومن كان مع الله سبحانه وتعالى فإن الله كافيه وحسبه, أليس الله بكاف عبده؟ فالله سبحانه وتعالى يكفيه من كل أحد ويدفع عنه كل شر. لكن البلاء أن يكون كلاما في الناس ونية والعياذ بالله خبيثة, أن يجمع بين خبث الظاهر وخبث الباطن, نسأل الله السلام. انتهينا من ترجمة القطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تراجم أعيان الحفاظ, ومنهم عبد الرحمن بن مهدي البصري قرين يحيى بن سعيد ويكنى أبا سعيد أيضا. قرينه في العلم, لكن يحيى كان أكثر منه انتقاء للرجال, وكان أيضا أقوى منه في معرفة العلل. ويحيى كان فيه تشدد في الجرح, وعبد الرحمن كان إلى الاعتدال أقرب رحمه الله. ولذلك نرى في كثير من التراجم يقال روى عنه عبد الرحمن ولم يروى عنه يحيى, وإذا اجتمع على رجل فيكون الضعف فيه أشهر وأكثر إذا قال لم يروى عنه عبد الرحمن ويحيى, أو لم يروى عنه يحيى ولا عبد الرحمن. نعم. قال حسين بن عروة كنا عند حماد بن زيد وعنده عبد الرحمن بن مهدي, فقال حماد إن كان أحد يؤتى لهذا الشأن فهو هذا الشاب. يعني هو يستاهل أن يذهب الناس إليه وهو شاب, وأن يأخذوا عنه يذهبوا إلى بيته أن يحدثوه ويأخذوا عنه أيضا. فإن ذهاب الشيخ إلى التلميذ في بيته ليحدثه ويسمعه إجلال وإكرام للتلميذ. نعم. وقال جرير بن رازي ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي, ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظا. ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظا. نعم. وقال ابن المديني كان ابن مهدي أعلم الناس قالها مرارا, وفي رواية عنه قال أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن ابن مهدي, وقال أيضا أعلم الناس بيزيد بن ثابت وقوله عشرة وسماهم أولهم سعيد بن المسيب. نعم. أعلم الناس بزيد بن ثابت وقوله, إيش قاله؟ قال وسماهم أولهم سعيد بن المسيب, قال وكان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب, ثم بعده مالك ثم بعد مالك عبد الرحمن ابن مهدي. هكذا العلم يؤخذ بالتسلسل والوراثة، يأخذه الصغير عن الكبير والخلف عن السلف، ويحفظ الله العلم بهذا. نعم. وقال أبو حاتم حدثنا محمد بن صفوان قال سمعت ابن المديني يقول لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. نعم. وقال صالح بن أحمد ما معناه أن الحلف بين الركن والمقام يكون فيه تغليظ، والإنسان إذا كان سيفجر في غير هذا المكان ففي هذا المكان لا يفجر، لأن الأماكن التي يحلف فيها والأزمنة التي يحلف فيها فيها تغليظ، يعني الحلف بعد العصر ليس كالحلف قبل العصر، والحلف في المساجد عند يعني أمام المصلين ليس كالحلف في غير هذا. نعم. وقال صالح بن أحمد بن حنبل قلت لأبي أيما أثبت عندك عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع؟ قال عبد الرحمن أقل سقطا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، وكان لعبد الرحمن توقع حسن. هذا يدل على أن المحدث إذا قل خطأه وساق الحديث بلفظه وخالفه غيره واتضح أن الصواب معه فإن هذا يرفع قدره على قدر المخالف. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع من عبد الرحمن بن مهدي. لما لم يسمع يعني محمول كما في الحاشية على الإجازة والمناولة وطرق التحمل التي هي ليست سماعا، محمول على هذا. أما الذي لم يسمع أتقن لما لم يسمع كيف يعني فهمنا شيء ما سمعه أصلا كيف يعني يتقنه، محمول على طرق التحمل الإجازة المناولة غير ذلك. نعم. وقال أبو حاتم الرازي عبد الرحمن بن مهدي أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري. يعني هو من هذا الذي جعله يتثبت في سفيان، قد مر بنا أن الراوي إذا سمع من شيخه ثم بعد السماع عرضه على شيخه ثم بعد ذلك طلب منه الإجازة أو المناولة أو غير ذلك، كل هذا يؤدي يعني معناه التثبت في الأخذ، معناه التثبت في الأخذ والمبالغة في التوقي في الأخذ. هذا الآن رفعه في سفيان لما قال وكان عرض حديثه على سفيان الثوري، أي بعد سماعه عرض عليه أيضا. تفضل. وقال الإمام أحمد أيضا في ابن مهدي رحمه الله ما كان أشد تتبعه للألفاظ وأشد توقيه، وقال كان أشد توقيه وما وكان أو وما. وقال الإمام أحمد أيضا في ابن مهدي رحمه الله ما كان أشد تتبعه للألفاظ وأشد توقيه، وقال كان حافظا وكان يتوقى كثيرا، كان يحب أن يحدث باللفظ، قال وهو إمام من أئمة المسلمين. الإنسان لا يعني لا يروي باللفظ إلا المتقن الحافظ، والإنسان الذي في حفظ شيء من الضعف يضطر أن يروي بالمعنى، يضطر أن يروي بالمعنى، فإذا يعني ألزم نفسه الرواية باللفظ وكان قادرا على ذلك فهذا دليل على حفظه وضبطه. هذا الرواية باللفظ دليل على الإتقان، يعني عندما يحمل نفسه على لفظ معين لا يخرم منه حرفا واحدا هذا دليل على الإتقان. أما باب الرواية بالمعنى تجعل الإنسان يتوسع، وإذا يعني شرد عن ذهنه حرف أتى بما يرادفه. قال وكان يتوقع كثيرا، كان يحب أن يحدث باللفظ، قال وهو إمام من أئمة المسلمين، وقال لم يكن بكثير الحديث جدا، محمول على أنه لم يكن بكثير الحديث جدا كغيره كيحيى بن سعيد القطان وأمثالهم، هذا نعم. أما هو مكثر وكيف يكون إماما وناقدا وبصيرا ويعرف علل الحديث ويكون ناقدا في حديث الناس إلا إذا كان مكثرا، ما يستطيع أبدا أن يكون ناقدا إلا المكثر، المكثر المتقن العدل. أما إذا لم يكن مكثرا فأحيانا يقول هذا حديث منكر، ليش تفرد به فلان؟ قال لا رواه فلان، رواه 10 أو 20 لما تعرفهم. المقل ما يستطيع أن يكون ناقدا، المقل لا ينقد، كذلك صاحب الأوهام والتخليط لا يكون ناقدا، كذلك أيضا من لم يكن عدلا في دينه فلا يقبل قوله. فالناقد الذي يقبل قوله هذا جمع بين العدالة والحفظ وكثرة الرواية وملازمة الحديث ودراية الأحاديث سندا ومتنا وإلى آخر، يعني مثلا ما هي بجانب واحد. استريح يا محمد، أنا الآن ما أقرأ في شيء، خلاها معكم الآن. وقال لم يكن بكثير الحديث جدا، كان الغالب عليه حديث سفيان. قال وكان يتوسع في الفقه، كان فيه أوسع من يحيى، كان يحيى يميل إلى قول الكوفيين، وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث وإلى رأي المدنيين. نعم، الكوفيون هم الحنفية الذين يأخذون بالرأي، وأهل المدينة أهل الأثر أتباع الإمام مالك. نعم، الكوفيون هم الحنفية الذين يأخذون بالرأي، وأهل المدينة أهل الأثر أتباع الإمام مالك رحمه الله. قال نقل ذلك كله. والإنسان الذي يعني يشتغل بالرأي يقل يعني فقهه في الحديث، وأما الإنسان الذي يشتغل بالفقه خاصة على طريقة المحدثين فيعتني بحفظ الأحاديث ويعتني بحفظ الآثار لأنها عمدته في الاستدلال. قال نقل ذلك كله الأثرم عن الإمام أحمد. أعني بكلامي الإنسان الذي يشتغل بالرأي يقل تقل بضاعته في الحديث، أنا قلت في الفقه تقل بضاعته في الحديث، بخلاف الذي يشتغل بالفقه على يعني الأثر فلا شك أنه تتسع حصيلته في الحديث والأثر لأنها عمدة الفقه الذي يعتمد عليه. وقال أبو حاتم الرازي سئل أحمد عن يحيى وعبد الرحمن ووكيع فقال كان عبد الرحمن أكثرهم حديثا. قال وروى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن القواريري قال كان ابن مهدي يعرف حديثه وحديث غيره، وكان يحيى بن سعيد يعرف حديثه. هذا محمول يعني على المبالغة، وإلا لو كان فقط يحيى بن سعيد يعرف حديثه فقط لكان ثقة فقط، ثقة أو ثقة ثبت في نفسه يعرف حديثه فقط، أما حديث غير ما يستطيع يتكلم فيه. وكيف يكون هذا وهو الإمام الحافظ الذي تخرج به حفاظ الحديث ونقاده وفرسان هذا الشأن؟ هذا محمول على المبالغة، محمول على المبالغة. وعبد الرحمن عندما يعرف حديثه وحديث غيره هذه صفة من الأئمة، هذه صفة الأئمة النقاد. وعندما يقال يحيى بن سعيد ما كان يعرف إلا حديثه فقط غير صحيح، هذا معناه أن يحيى بن سعيد مجرد ثقة أو مجرد ثقة ثبت في نفسه، أما في غيره لا، هذا غير صحيح. أين هذا من الواقع؟ نعم. اختلاف القائل، اختلاف القائل بين هذا وذاك، اختلف الذي قال هذه من الذي قال تلك. نعم. وعن حماد بن زيد قال لئن عاش ابن مهدي لا يخرجن رجل أهل البصرة، أي لا يفوقن الناس في زمانه ويكون له الشأن والرفعة ويكون هو الرجل في البصرة والمرجع وهو الذي يعني يرجع إليه أهل العلم في هذه البلد. إن عاش وطال به العمر وتأخر عنه الموت فسيكون له شأن، وقد عاش رحمه الله قدر 73 عاما، 73 سنة عاشها، والحمد لله عز وجل رفع الله شأنه في هذا العلم. وهكذا يرفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم خاصة من صدق مع الله عز وجل. عند هذا نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صفحة كم؟ 98. تفضل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال وعن حماد أنه سئل عن مسألة فقال من لهذا إلا ابن مهدي، فأقبل عبد الرحمن فسألوه عن ذلك فأجاب، فلما قام من عنده قال هذا سيد أو فتى البصرة منذ 30 سنة أو نحو هذا. هذا سيد البصرة أو فتى البصرة منذ 30 سنة أو نحو هذا، يعني له مكانة عالية منذ فترة طويلة في البصرة ولا ينافسه أحد ما شاء الله. وعن القواريري قال أملى علي عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظا ما شاء الله. نعم. وعن أحمد بن حنبل قال كأن عبد الرحمن بن مهدي خلق للحديث، أي أنه ما يشتغل بغيره ولا يشغل نفسه لا بكثير ولا بقليل دون الحديث، لأنه خلق لهذا الشأن أو خلق للحديث، أي أنه لا يشغل نفسه بأي شيء آخر فتراه في وقته إما أن يحفظ وإما أن يراجع وإما أن يملي وإما أن يذاكر وإما أن يطالع وإما في رحلة، لا تراه إلا في هذا. نعم. وعن مهنا سألت أحمد أيهما أفقه، عبد الرحمن أو يحيى؟ قال عبد الرحمن. نعم، أيضا كان لعبد الرحمن مشاركة في الفقه رحمه الله. وعن ابن المديني قال كان علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسحر، يعني الذي لا يحسن هذا العلم ما يعرف الباب الذي يأتي منه. كذلك أيضا بالنسبة للأئمة الآخرين عندما يرونه في سرعة استحضاره وفي سرعة جوابه وفي إصابته الحق شيء كالسحر، يعني ما يفاجأ تصور أحد أنه يعني يمر هذا المرور في هذه الأحاديث أو أنه يعرف هذه العلل، يعرف العلل كأنه ساحر، يعرف الأشياء التي تخفى على كثير من الناس هذا. وليس معنى ذلك أن الصخرة يصدقون، فهم يعني جهلة وابتلهم الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء. نعم. وقال نعيم بن حماد قلت لابن مهدي كيف تعرف صحيح الحديث وسقيمة؟ قال وسقيمة كيف تعرف صحيح الحديث وسقيمه؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون. نعم. وعن ابن نمير قال قال ابن مهدي معرفة الحديث إلهام. قال ابن نمير صدق، لو قلت له من أين لم يكن له جواب. هذا طبعا على إطلاقه، ليس على إطلاق، هذا ليس على إطلاقه، وإلا فكثير من العلل يستطيع الناقد أن يبين يعني حجته في إعلالها، وهذا موجود بكثرة، هذا موجود بكثرة. الذي ينظر في كتب العلل ترى النقاد يقيمون البراهين على العلة التي طعنوا بها في الحديث، لكن هناك في بعض الحالات ينقدح في نفس الناقد أن هذا الكلام موضوع أو مكذوب أو خطأ أو دخل حديث في حديث أو أنه ليس من قول فلان إنما أصله يعود إلى فلان، ولا يكون عنده حجة كافية، ففي هذه الحالة يتنزل هذا الكلام. وقال ابن مهدي لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم. وقال ابن مهدي هذه الكلمة لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، وهذا صحيح. إذا كان لا يعرف الصحيح من السقيم كيف تكون إمامته؟ أولا في نفسه لا يستقيم علمه، فإنه يكون حاصب لي. ثانيا في غيره لا ينتفع منه، إذا كان مخلطا وكانت بضاعته في الحديث مزجاه وزاده لا يعتد به ولا يعتمد عليه، فكيف يكون إماما؟ الإمامة ما تكون إلا للمتقنين المتثبتين أهل التمييز والمعرفة، يكونون لأنفسهم أولا ثم للناس بعد ذلك. كذلك أيضا وحتى لا يحتج بكل شيء، إيش معنى هذه الكلمة لا يحتج بكل شيء؟ أولا معناه أنه ينتقي، وإذا قلنا فلان ينتقي فقد مدحناه ضمنا أنه يميز، لأن الذي ينتقي لابد أن يكون مميزا، فإن الانتقاء فرع التمييز والمعرفة. من لم يكن عارفا مميزا هل ينتقي؟ ينتقي إيش؟ إيش عرفه؟ إيش عرف هذا من هذا من أجل أن يقول ينتقي؟ أخذ هذا وأترك هذا. فالمدح بالانتقاء مدح بالمعرفة ومدح بالتمييز ومدح بالإتقان، لأن المخلط لا يكون منتقيا. هذه واحدة لا يحتج بكل شيء. كذلك أيضا لا يكون إماما إلا، هذه الكلمة أيضا تدل على الورع، فإن الرجل إذا اشتبه في الشيء تركه، إذا اشتبه في الشيء يتركه، وإذا كان الحديث يعرف فيه علة وهو يقوي مذهبه يتركه، هذا يدل على الورع والدين. لا يحتج بكل شيء، إنما يحتج بما يعلم أنه صحيح. ولذلك كما ذكره ابن عقدة قالوا كان لا يتدين بالحديث، كان لا يتدين بالحديث، ليش؟ لأنه يعلم أن أحاديثه عبارة عن نسخ سواها هو، كان يأتي للمحدث ويكون هو قد كتب أحاديث من عند نفسه، كتبها وضعها، لكن ما يريد أن يقول حدثني فلان فيكون كذابا وتمسك عليه هذه الأشياء ويكون بها كذابا، فيأتي إلى المحدثين أهل الغفلة والذين يقبلون التلقين ويقول له هذا حديثك، وهو الذي وضعه، هو الذي كتبه وسواه بنفسه، سوى نسخة من عند نفسه، ويأتي للمحدث الذي لا يميز ويقول له هذا حديثه، فيقول له نعم، فيقول حدثني به، ويقوم هذا المحدث يقول حدثني فلان، يقرأ الموجود، حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخر، ويقوم ابن عقدة يروي عنه ويقول حدثني فلان قال حدثه فلان، ويسوق النسخ التي وضعها. هو يعلم من حديثه أنه لا يعمل به لأنه هو الذي وضعه، ولذلك قالوا فيه لا يتدين بالحديث، حديثه الذي معه ما يعمل به ولا يستنبط منه الأحكام ولا يأخذ منه حلالا وحراما، لأنه يعلم أنه من عنده، يعلم أنه من عنده. فالرجل الذي لا يحتج بكل شيء هذا دليل على أنه ورع، يقف في الأشياء التي يشك فيها، الشيء الذي فيه علة يعلمه هو وخصمه لا يعلمه، لا يعلم العلة لا يحتج به، هذا يدل على الورع، ويدل أيضا على أنه مكثر. لأن الإنسان إذا كان مقلا وقال هذا الحديث أنا اشتبهت به أتركه، وهذا أنا اشتبهت به أتركه، إذن إيش بقي معه؟ ما عاد بقي معه شيء. لكن المكثر الواسع الحصيلة له أن يترك أحاديث ونسخا وأجزاء كاملة وهو معتمد على ما بقي عنده من الأحاديث الصحيحة، كما ذكروا في الإمام النسائي، قالوا من يصبر على ما صبر عليه الإمام النسائي، كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة ومع ذلك تركه ولم يروى عنه ولم يخرج عنه. لو أنك مقل، لو أن المحدث مقل وترك حديث هذا للاشتباه، وحديث هذا لأنه نازل، وحديث هذا لأنه كذا، إذن ما بقي معه شيء، كيف يصنف؟ كيف يترجم؟ كيف يدخل الأحاديث تحت التراجم والأبواب؟ ما معه شيء. إذن قولهم لا يحتج بكل شيء فيها مدح بالكثرة، فيها مدح بالورع، فيها مدح بالانتقاء والتمييز. انظر هذه الكلمة كم تحمل معاني من المدح، هذه الكلمة كم فيها من معاني المدح. لا يكون إماما حتى لا يحتج طيب حتى لا يحتج بكل إيش؟ بكل شيء. له نظرة وله تمييز، له معرفة، له مثلا ورع ودين يحمله على أنه لا يتكلم بشيء أو يحتج بشيء ويعرف فيه علة أو يشتبه فيه كذلك أيضا، ويترك هذا الشيء الذي يشتبه فيه معتمدا على الكثير الآخر الذي عنده، فهو مكثر. فإذا كان ورعا وكان مكثرا وكان مميزا وكان متقنا، فكيف لا يكون إماما في النهاية؟ كيف لا يكون إماما؟ من هنا يستحق الإمامة في الدين وأن يكون أهلا لذلك. الكلمة الأخيرة هي شيء، وحتى يعلم مخارج العلم. نعم، لابد أن يعرف أن هذا حديث فلان ابن فلان ومخرجه كذا وأصل رواياته كذا وقصته التي جرت له كذا وكيف حدث بهذا الحديث وكيف حدث به وكيف وكيف، لابد أن يعرفون هذا، وإلا دخلت عليهم يعني الأوهام والأغلاط ولعب بهم الكذابون. الكذابون الله سبحانه وتعالى قيض لهم هؤلاء الحفاظ الذين يعرفون الحديث ومراحله، يعرفون تواريخ الأحاديث، الحديث هذا تاريخه كذا، متى دخل هذا الحديث البصرة، متى دخل خراسان، يعرفون أن هذا الحديث قبل فلان ابن فلان ما كان هذا الحديث يعرف في البصرة أو يعرف في خراسان مثلا، ما كان يعرف، إنما الذي حدث به فلان ابن فلان، أول محدث من هذه البلدة تحمل هذا الحديث وحدث به في هذه البلدة هو فلان ابن فلان. يعرفون تواريخ الأحاديث، يعرفون الراوي وما روى، يعرفون أن هذا الراوي مع أربع أحاديث لو زادت فهو كذاب، أربع أحاديث لا يزيد عنها عن فلان ابن فلان، مات فلان ابن فلان ولم يسمع منه إلا أربعة أحاديث، فإن جاء بعد ذلك قال سمعت خمسة أو ستة قالوا من أين لك هذا؟ إذا لم يكن يعرفون مخارج الأحاديث ومراحل الأحاديث وتراجم الأحاديث ويعني تاريخ هذه الأحاديث وتواريخ هذه الأحاديث، لا شك أن الكذابين سيدخلون عليهم. من هنا استطاعوا أن يردوا على الكذاب كذبا، ومن أي برهان يقول له أنت كذبت في الحديث فلاني، أنت ما معك إلا أربعة. طيب إذا كان هذا الرجل تقبل منه الأربعة معنى ذلك أنه عدل، لو كان كذابا ما قبلت منه حتى الأربعة، لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقد يكون الرجل في أول أمره مستقيما ثم يدخل عليه بعد ذلك والعياذ بالله شيء. أحيانا يكون الرجل عابدا ثم يبتلى بشهوة الحديث فيحدث فيخلط أو يأتي بكلام ليس من كلامه. فكانت حجة هؤلاء قوية في رد هذه الأحاديث على أهلها وعدم قبولها منهم، قالوا نقبل منك أربعة، فإن زدت الخامس سقطت الأربعة، إن زدت الخامس معنى ذلك أنك كذاب وسقطت الأربعة التي كنا نقبلها منك. لو كان كذابا من البداية ما قبل الأربعة، ولكن طرأ عليه شيء، لو كانت حجتهم ضعيفة لرد عليهم رجل وقال كما قبلتم الأربعة أقبلوا الخامس، كما قبلتم هذا فأقبلوا هذا، لا سلم للمحدثين هذا. لماذا؟ لمعرفتهم بتواريخ الأحاديث ومراحلها وأطوارها التي مرت بها ومخارجها. فمن هنا لابد أن يكون من أجل أن يكون إماما يكون عالما بهذا، عالما بهذا ما يفوت. ولذلك حجة المحدثين في رد الأحاديث أن هذا ليس من حديث فلان إنما هو من حديث فلان، لا تستطيع أن ترد عليه، لأن هذا رجل متخصص في معرفة هذه الأحاديث ومعرفة مخارجها. فإذا قال لك هذا الحديث مخرجه الذي بين يديك بهذا الإسناد غلط وقد أخطأ فيه فلان ابن فلان، وإنما مخرجه المحفوظ عندنا والمشهور عند المحدثين أن مخرجه كذا وكذا، لا تستطيع أن ترد على هؤلاء بمجرد ظاهر الإسناد، مجرد ظاهر الإسناد لا تستطيع أن ترد عليهم. هنا لابد من أجل أن يكون إماما لابد أن يكون عارفا بمخارج الأحاديث. وقال ابن مهدي: لن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث. قوله أستفيد عشرة أحاديث معناها أنه يأخذ عشرة أحاديث ما كانت عنده من قبل، هذا معنى الفائدة، أنه وجد شيئا غريبا ما كان عنده من قبل. ومعلوم أن المحدث يفرح بكثرة الأحاديث التي تأتيه جديدة، لأن هذه تعينه وتقوي شوكته في باب المناظرة والمذاكرة. وإذا ذاكر أحدا من الحفاظ قال عندي كذا وكذا وليس عنده، أو مثلا ساعده ذلك في باب الفقه في الدين، أو أن هذا ينفعه في حديث كان ضعيف السند عنده فارتقى بهذه الرواية الجديدة التي وقف عليها. لا شك أن معرفة الزيادة والاستزادة من العلم هذا أمر مرغوب فيه وأمر محبوب لدى المحدثين. لكن الإمام ابن مهدي رحمة الله عليه يضع الناس أمام حقيقة هي أدق وأعمق مما يفهمه الناس، ليست المسألة بكثرة العلم، إنما المسألة بمعرفة الصحيح من العلم. ليست المسألة أن تكون كثير العلم ومع هذه الكثرة يكون علمك غثائيا فيه دخن، فيه الصحيح والضعيف، فيه المقبول والمعلول. لا، الإمام ابن مهدي يردك إلى شيء مهم، وهو أن يكون علمك صحيحا معروفا وإن كان قليلا، وهو خير من أن يكون كثيرا والنفس فيها منها يعني فيها من هذه الأحاديث أشياء. لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث. وهكذا كان الحفاظ كانوا يحفظون الصحيح ويحفظون الضعيف، وكانوا يكتبون النسخ الصحيحة والنسخ الضعيفة من أجل ألا تنقلب عليهم، ومن أجل ألا يدخل أحد من الكذابين عليهم هذه الأحاديث ويقول لا هذا حديث فلان وكلامك هذا مردود غير مقبول إلى آخره. فكلام ابن مهدي هذا يمثل منهجا سلفيا في باب الحديث، وهذا أيضا بعينه في باب الدعوة وفي باب العقيدة وكل شيء. الإنسان مأوف بطلب العلم والعبادة، ليس مثلا أن تكثر كثرة يعني مختلطة وليس يعني صحيحة، إنما الصحيح أن تنقي علمك وأن تصفي علمك من الدخل. نعم. وعنه قال: لا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ الإتقان. يريد الحفظ الإتقان ليس الحفظ الكثرة، الحفظ الإتقان معناه يريد أن يقول ليس الحفظ الكثرة. وليس معنى ذلك أن الكثرة لا يعبأ بها، لا، الكثرة أمر عظيم وأمر يعني، وهكذا كان الحفاظ كانوا يعني مكثرين، لكن المقصود كثرة بدون إتقان ما هيش الحفظ، ما هي بالحفظ الذي نحن نحتاج إليه والذي ننظر إليه، ولكن المسألة الإتقان. وإن كان من الحفاظ أيضا من يسمي المكثرين أصحاب الأوهام حفاظا، سمونهم إن كانوا من أوعية العلم، إن كانوا مكثرين كابن لهيعة وغيره، وإن كان مخلطا يسمى من جملة الحفاظ. وكتاب تذكرة الحفاظ للزاهد مليء بمثل هذا، كم من أناس أدخلهم وهم مخلطون وهم ضعفاء في الحفظ لكنهم مكثرون، أوعية، أوعية علم، أوعية علم، فأدخلهم في تذكرة الحفاظ لكثرة حديثهم وإن لم يكونوا متقنين. لكن الأصل أن الأئمة المشاهير الذين عرفوا هم جمعوا بين الكثرة وبين حفظ الصدر وبين حفظ الكتاب، جمعوا أنواع الحفظ الثلاثة، أنواع الحفظ الثلاثة جمعوها هؤلاء الأئمة المشاهير. ومنهم من كان متقنا ولكنه دون الآخر في الكثرة، دون الآخر في الكثرة، ومنهم من يكون دون ذلك، وهكذا. فالناس على مراتب، يعني عندما أقول منهم أعني الرواه، أما الأئمة الحفاظ فقد جمعوا أنواع الحفظ الثلاثة، وإن كانوا أيضا يتفاوتون فيما بينهم كثرة وإتقانا وحفظا. وأما الحديث بالشاذ لا يكون إماما في العلم أنه حدث بالشاذ صحيح. الإنسان الذي يأتي بالغرائب والأقوال الغريبة ما يكون إماما حقا. الإنسان ما يحدث إلا بشيء مشهور محفوظ، شيء مشهور محفوظ. لكن للأسف أنك ترى بعض طلبة العلم مولع بالغرائب، يحب الرأي الغريب، يحب الرأي المخالف، يحب أن يقول قولا الناس على خلافه، ويا ليته يقول هذا ويعز هذا إلى غيره ويسكت، بل ربما ينتصر ويناطح وينافح على هذا القول الغريب. فأنا أحذر طلبة العلم من الاغترار بالأحاديث الغريبة والفتاوى الغريبة والمسائل الغريبة. وليس معنى ذلك، ليس معنى ذلك أننا نسير الناس مهم عليه، لا، لأن الإسلام في نفسه قد يكون غريبا على كثير من أهله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المراد أن الأقوال التي عليها أكثر أهل العلم في الغالب أنها هي الصحيحة، في الغالب أن الأدلة تؤيدها. علم من ذلك من علمه وجهله من جهله. لكن أحيانا أيضا تكون الأقوال الصحيحة موافقة لغير قول الجمهور، لكن هذه أشياء نادرة، هذه أشياء نادرة ونتف قليلة، ليست يعني من ناحية المجموع ترى أن موافق كلام أكثر أهل العلم أكثر بكثير وأضعاف مضاعفة بالنسبة للجهد الأخرى. فالشاهد من هذا إياك والقول الغريب، وأنت تبحث ورأيت القول الغريب لا تفرح به وتحاول أن تنصره من هنا ومن هناك. تجرد في البحث، تجرد في البحث لله عز وجل، واصبر حتى تقف على حقيقة المسألة. ولو تجردت في بحثك في الغالب ستجد أن كلام أكثر أهل العلم هو الصواب، وليس ذلك على إطلاقه في كل شيء، لكن أقول في الغالب أن هذا يكون هو الصواب. والإنسان الذي يكثر من الغرائب يسقط من نظر الناس. عندما يراك الناس تأتي بالغرائب، تأتي بالغرائب وتقول أقوالا ويخالفك عن أكثر أهل العلم، ربما سقطت من نظرهم ومن تفع بعلمك، وكيف تكون إماما والناس لا ينتفعون بك؟ فالمسألة وسط بين طرفين، لسنا ممن يجاري الناس في الحق والباطل، ولسنا ممن يفرح بالأقوال الغريبة من أجل أن يخالف الناس، لا هذا ولا هذا. الأصل أننا ننظر لما عليه المسلمون، فإن وجدنا لهم دليلا نصرناهم. ما نحب الناس كل يوم على فتوى، ولا نحب الناس كل يوم نغيرهم رأيه الآخر. أنا أتمنى إذا بحثت في المسألة وكان القول المشهور عند الناس شيئا، أتمنى أن ينتهي بحثي بعد التجرد والأدلة والتقعيد والتأصيل إلى ما عليه الناس. اشمعني المصلحة أنا في أن أخالف الناس؟ اشمعنا من فائدة أن احنا نحاول نغير من الناس ما هم عليه؟ لا، يعني لو كان الناس في بلاد الإسلام تلقوا الإسلام عن سلف، عن سلف يعني عن سلفهم، وسلفهم عن سلفهم، وهكذا. ما ابتدعوا الإسلام عند أنفسهم، صحيح دخلتهم البدع، دخلتهم الأهواء، دخلتهم كذا، لكن عندهم نصيب من الإسلام وعندهم نصيب من المعرفة، وأخذوا الإسلام وراثيا. فأكثر الأقوال التي نحن ننكرها ونستبشعها عند العامة نجد لها أصولا ونجد لها أقوالا، ونجد هناك أئمة ومذاهب قالوا بهذه الأقوال. فلا نكون في إفراط أو في تفريط، لا هذا ولا ذاك. نبحث ونتجرد، فإن جاء القول على ما عليه الناس فالحمد لله، وإن خالفنا الناس نتأكد. إياك أن تتفرع وأنت مخالف، تأكد وتماهل وتريث عسى أن تجد مخرجا، أحسن من أن تقول قولا وتخالف الناس ثم بعد 5 أشهر أو 6 أشهر، سنة أو سنتين، وأنت بان لك الأمر على خلاف ما ذهبت إليه، وجاء من ينافحك ويأتيك بالحجة والبرهان على خطئك، وإذا بك ترجع بالناس مرة ثانية. يا أخوان نحن أخطأنا، نرجع مرة ثانية، وتكون غير متأكد، ويأتي واحد ثاني يردك إلى قولك الأول، وهكذا. خاصة نحن ابتلينا بهذا، نحن في الحقيقة ابتلينا بهذا، واستفتينا قبل أن نكون أهلا للفتوى، ونظر إلينا الناس قبل أن نكون أهلا للنظر، ونسأل الله العفو والعافية. يعني إيش كلمة ابن عيينة الذي كان يقول فيها فسد الزمان، أو إيش يقول؟ فسد الزمان وفسدت غير مسودي، فسد ولا إيش يقول؟ خلت الديار وفسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤلد. صلى الله السلام. نعم، إلى هنا بارك الله فيك. تفضل حاج، بارك الله فيك. ما عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تراجم أعيان الحفاظ، ومنهم وكيع بن الجراح ابن مليح بن عدي بن فرس أبو سفيان الرؤاسي الكوفي أحد الأئمة الأعلام، قال أحمد: ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع ولا أشبه بأهل النسب. أي أنه رحمه الله جمع بين العلم والعباد، كان من أوعية العلم وكان عابدا زاهدا رحمة الله عليه، زاهد أهل الكوفة. نعم. قال: وقال أيضا: كان وكيع حافظا حافظا، وكان أحفظ من ابن مهدي كثيرا كثيرا. لأن حفظه ما كان عن تكلف، وكيع طبع على الحفظ، وكان الحفظ ميسرا عليه، يسهل عليه جدا أنه ينظر في الشيء فيحفظه ويسمع الشيء فيحفظه، كان حفظه طبعا ليس تكلفا. ولذلك قال: كان حافظا حافظا، وكان من أوعية العلم. الإنسان الذي الحفظ يعني قد طبع على الحفظ وجبل على الحفظ، هذا كلما سمع وكلما قرأ فإنه يحفظه، فلا شك أنه سيكون من أوعية العلم ومن بحور الرواية. نعم. وقال أيضا: ما رأيت أحدا ممن أدركنا كان أحفظ للحديث من وكيع. وقال أيضا: كان وكيع يحفظ عن سفيان وعن المشايخ فلم يكن يصحف. نعم، يعني يأخذ من أفواه المشايخ فلا يأتيه التصحيف. التصحيف يأتي من القراءة من الكتب، والقراءة من الصحف سميت تصحيفا من أجل هذا، لأنه يعني لا يأخذ من أفواه المشايخ إنما يأخذه من الكتب والصحف، والصحف يعتريها تصحيف، والقارئ قد يقع في التصحيف، والناسخ يقع في التصحيف، والطابع يقع في التصحيف. فأما الأخذ عن أفواه المشايخ يصحح. ليش يصحح؟ لأن المشايخ أخذوه وتلقوا هذا الأشياء عن مشايخهم خلف عن سلف، فمن هنا يكون احتمال التصحيح نادرا إن لم يكن معدوما. والصحف يحدث بها الوهم الكثير والأخطاء الكثير. وقال أيضا: ما رأيت أحدا كان أجمع من وكيع. قال: وما كان أجمع من وكيع أيضا، أي أنه بمعنى كان من أوعية العلم. قال: وما كتبت عن أحد أكثر مما كتبت عنه. ساعده حفظه في هذا، يعني كثرة رواياته ساعده في ذلك الحفظ. نعم. وقال إسحاق بن راهوية: حفظي وحفظ ابن مهدي تكلف وحفظ ابن مبارك. قال إسحاق بن راهوية: حفظي وحفظ ابن مبارك تكلف وحفظ وكيع أصلي. يعني تكلف أن يعني يحفظ الواحد الكلمة ويراجعها، وإذا غفل عنها نسيها وتفلتت منه فيحاول يراجعها، يعني هذا معنى التكلف، يعني يجد مشقة في يعني الحفاظ على العلم الذي يسمعه أو يكتبه. أما حفظ وكيع أصلي قد جبل على ذلك وهو مطبوع على هذا. نعم. قال: وقال إسحاق بن راهوية: حفظي وحفظ ابن مبارك تكلف وحفظ وكيع أصلي. قام وكيع يوما قائما ووضع يده على الحائط وحدث 700 حديث. هذا يحدث يعني كثير من المحدثين، ومر بنا أيضا في ترجمة محمد بن سليمان الباغندي أنه كان يقوم من بعد صلاة الفجر ويستند على سارية من سوار المسجد أو يضع يده عليها ويحدث حتى أذان الظهر، وقائم يهدر كما يهدر البعير. حدثنا وأخبرنا حتى إن عمامته كانت تسقط من فوق رأسه ولا يشعر، كانت عمامته تسقط من فوق رأسه وهو يهدر. حدثنا وأخبرنا، قال فلان حدثنا فلان، وهكذا إلى أن يؤذن الظهر على هذا الحال. شيء عجيب، شيء عجيب. الله سبحانه وتعالى آتاهم هذه المواهب من أجل أن يحفظ بهم دينه. وقال بشر بن السري وسهل بن عثمان ويحيى بن معين: ما رأينا أحفظ من وكيع. وقال إبراهيم بن شماس: وكيع أحفظ الناس. وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع فقال: كان وكيع أسردهم. السرد هنا يعني نوع من أنواع الحفظ، الحفظ له أنواع، يعني هناك من يحفظ حديثه إذا سألته عنه يجيبك، تحفظ حديثه لن نقول نعم، املأ على حديث من حدثني قال أخبرني إلى آخر الحديث. أما أنه يحفظ كتابه على الوجه أو حديثه على الوجه من أوله إلى آخره، هذا يصعب على كثير من الناس. فالحفاظ الكبار والحفاظ المتقنون هؤلاء الذين يسردون، فيأتي بحديثه على الوجه من أوله إلى آخره، ما يحتاج أن تسأله أنت عن حديث فيجيبك. أما هو نفسه لو قلت له هات حديث ما عندك يسرد، هات حديث فلان يسرد، ما تقول حديث فلان في كذا ولا في يعني في عدة المتوفى عنها زوجها أو حديث فلان في نفقة المبتوثة أو غير ذلك، لا هو نفسه يسرد. هذا السرد، السرد نوع من أنواع الحفظ الشخص، ليس كل أحد يستطيع أن يسرد، ممكن يكون. وهذا الأمر قد رجح به أبو زرعة حفظ أحمد على حفظه، فإن أبا زرعة كان إذا، وكذلك تكلموا في حفظ مالك بهذا، أن مالك ما كان يحفظ حديثه كله، ما كان يستطيع أن يسرده على الوجه، إنما كان من الممكن أن إذا سؤله يجيب. وهذا نوع يعني مقبول ودرجة من درجات الثقات والحفاظ عند العلماء. لكن كونه أنه يأتي بحفظه سردا على الوجه دون أن يسأل عنه، فاستحضار هذا وتعلقه في دين أمر يعني ليس من الهين. كالذين يحفظون القرآن، كالذين يحفظون القرآن، يأتي بالقرآن من أول إلى آخر، يأتي بالقرآن من أول إلى آخر، هذا نوع، هذا حفظ السرد. أما الذي ما هو حافظ مثلا يقول لك مثلا اقرأ لي من ربع كذا، اقرأ لي من أول سورة كذا، أما الأول يعني يحفظ ويعرف السورة دي وراها السورة دي والسورة دي وراها السورة دي، تسلسل السور يحفظه، بخلاف الآخر يقول لك اقرأ لي من أول سورة كذا، اقرأ لي من أول سورة كذا، فأنت تلهمه أول السور. لو قلت له اقرأ لي على الوجه ما يستطيع، يقرأ السورة وإذا وقف ما يدري إيش وراها. فالذي يحفظ سردا يعرف الحديث والذي وراءه والذي قبله. وإذا أتيت له بحديث، إذا أتيت له بحديث من وسط الكتاب يعرف ما قبله وما بعده. حتى هذا نوع من أنواع الحفظ يعني لا يثق كثير من الناس. كثير من حفاظ القرآن لو تأتي له بآية تقول له إيش اللي قبلها ما يعرفها، إنما اللي بعدها يعرفها، اللي بعدها يعرفها، أما التي قبلها ما يعرفها. يعني هذه درجات درجات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. فقال أبو حاتم وكيع أحفظ من ابن المبارك. وقال يحيى بن يمان إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله منذ يوم خلق السماوات والأرض وإن وكيعا منهم. يعني قدر الله لهم هذا أن يكونوا رجال هذا الشأن، وأن الله خلقهم الله وخلق السماوات والأرض، يعني وكيع منهم خلق الله سبحانه الأرض وموجود. لا، مقصود بذلك أن كتب الله له هذا وقدر عليه هذا منذ، يعني قدر الله مقادير الخلائق وكان هذا كما قدر الله عز وجل. وقال حماد بن زيد ليس الثوري عندنا بأفضل من وكيع. وكيع حافظ ووكيع عابد، والثوري حافظ وعابد، فكلاهما في درجة عظيمة وكلاهما كوفي. نعم. وسئل عبد الرحمن من أثبت في الأعمش بعد الثوري، قال ما أعدل بوكيع أحدا. قال له رجل يقولون أبو معاوية، فنفر من ذلك الضرير. وقال أبو معاوية محمد بن خازم من الضرير، فنفر من ذلك وقال إيش؟ فنفر من ذلك وقال أبو معاوية عنده كذا وكذا وهما. يعني إذا كان عنده أوهام كثيرة كيف يكون مقدما على وكيع في الأعمش؟ نعم. وقال ابن معين وكيع أحب إلي في سفيان من عبد الرحمن بن مهدي، فذكر ذلك لأبي حاتم وقيل له أيهما أحب إليك، فقال عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقة. كلمة ثبت أعلى من كلمة ثقة، عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقة. كلمة ثبت في علم الجرح والتعديل وفي هذا الشأن أعلى من كلمة ثقة، لأن الثبت هو الذي تطمئن له النفس وتسكن له النفس على روايته، ولا يكون في النفس شيء من رواية الثبت، ولذلك ثبتت النفس واطمأنت لقوله. هذا بخلاف الثقة، يقبل قوله صحيح لكن ليس يعني بدرجة الثبت. نعم. قال وظاهر هذا أنه قدم عبد الرحمن على وكيع. صحيح، لأن كلمة الثبت مقدم على كلمة الثقة. نعم. وقال ابن معين ما رأيت أحفظ من وكيع. وقال أيضا من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع لعنه يحيى. وعن عبد الرزاق قال رأيت الثوري وابن عيينة ومعمرا ومالكا ورأيت ورأيت فما رأت عيناي قط مثل وكيع. وقال يعني يحمل على شيء من العبادة والزهد، وإلا في التثبت في هؤلاء من هو أثبت من وكيع، أو يحمل مثلا على الحفظ، فإن وكيع كان حفظه كما سمعتم كان حفظه أصليا، يحمل على هذا. أما التثبت والإتقان من هؤلاء من هو أتقن منه. نعم. وقال محمد بن عبد الله بن نمير وكيع أعلم بالحديث من ابن إدريس، وكانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا، يعني للحفظ والإجلال. قال: فهذا ما أشار إليه الترمذي من تراجم بعض أعيان الأئمة الحفاظ المقتدى بهم في هذا العلم. وقد ذكر أنه ذكره على وجه الاختصار ليستدل به على منازلهم وتفاوت مراتبهم في الحفظ. نعم، إلى هنا. هيا، بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ونذكر بعض تراجم الأئمة الذين تكرر ذكرهم في هذا الكتاب في أثناء الأبواب، وحكي عنهم الكلام في الجرح والتعديل والعلل، ولم يذكرهم هاهنا. فمنهم عبد الله بن المبارك ابن واضح الخراساني، أبو عبد الرحمن إمام خراسان، الجامع بين الخلال الحسان، رحمة الله عليه، إمام قالوا: ما نزلت خصلة خير من السماء إلا وكان في ابن المبارك نصيب منها، رحمة الله عليه، الجامع للخلال الحسان. نعم. قال ابن عيينة: كان فقيها عالما زاهدا سخيا شجاعا شاعرا. قال أحمد: لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه، رحل إلى اليمن وإلى مصر والشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم، وكان أهل لذلك، أهل ذاك، وكان أهل ذاك. قال أخذ عندكم كان أهل ذاك. قال: كتب عن الصغار والكبار. هذا يعتبر من علامة المحدث أنه يكتب عن الصغار والكبار، فإن المحدث الذي يروي عن كل أحد من الذي يكتب عن كل أحد عند الكتابة يكتب عن كل أحد، وعند الرواية يفتش، كما قالوا: إذا كتبت فقمش وإذا رأيت ففتش. والرجل الذي يخرج لطلب الحديث ويرى محدثا صغيرا ثم يقول: هذا لا أكتب عنه إنما أكتب عن فلان، ربما يفوته خير كثير بتركه الكتابة عن هؤلاء الصغار، وربما يندم بعد ذلك ويتمنى أن يكتب ما فاته فلا يجد هذا الشيخ فيكتبه بنزول. من علامة المحدث كما قال ابن عدي وغيره أن يروي عن الكبار، أن يكتب عن الكبار والصغار، والكتابة عن الصغير تدفع عنك العجب والرياء وتدفع عنك حظوظ النفس. فإذا كان شيخك أصغر منك وأنت تأخذ عنه العلم فهذا يطرد عن نفسك الإعجاب بالنفس والزهو والفخر. كذلك أيضا إذا كان شيخك ليس يعني بذاك المشهور وأنت تكتب عنه، هذا أيضا، لأن كل ما كتب الإنسان عن كل أحد دل على حرصه في الطلب ودل على يعني على إدراكه للأمر من أجل ألا يطلب بعد ذلك ما فاته فلا يجده إلا نازلا وربما ما وجده بالكلية. كان ابن المبارك رحمه الله يكتب عن الكبار والصغار. نعم نعم. قال: كتب عن الصغار والكبار وجمع أمرا عظيما، ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك، وكان يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب. وذلك أيضا أن أباه مرة حرق كتبه، أبوه مرة حرق كتبه، وكان يكره لابنه عبد الله أن يعني يواصل في طلب الحديث، كان يريد أن يشتغل بغير ذلك في التجارة، فحرق كتبه فقال: ما يضرني، هي في صدري، الكتب التي حرقتها ما تضرني لأنها موجودة في صدري. نعم. وقال أيضا: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك. وعن الثوري قال: ابن المبارك أعلم أهل المشرق وأهل المغرب. وعن ابن عيينة قال: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما، رحمة الله عليه. وقال ابن مهدي: ما رأيت مثل ابن المبارك، فقيل له: ولا سفيان ولا شعبة، فقال: ولا سفيان ولا شعبة. لأن ابن المبارك كان جامعا للخصال، كان ثقة ثبتا فقيها عالما جوادا مجاهدا سخيا كريما من كل ناحية، من كل ناحية، يعني فيه من هذه الناحية ممكن يقال: ولا شعبة ولا سفيان. نعم. وقال معتمر بن سليمان: ما رأيت مثل ابن المبارك، نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند أحد. إما أن عنده فوائد وغرائب في الأحاديث لا توجد عند غيره، وإما عنده فهم ونقد لا يوجد عند غيره، وإما عنده من الحكمة ومن الموعظة الحسنة والكلام الذي يرقق القلوب ما لا يوجد عند غيره، وهكذا. الكلمة عامة، الكلمة تحتمل العبادة، تحتمل الرواية، وتحتمل الدراية وغير ذلك. نعم. وقال أبو الوليد الطيالسي: ما رأيت أجمع من ابن المبارك. نعم. وروى ابن الطباع عن ابن مهدي، عن ابن مهدي قال: الأئمة أربعة: الثوري ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك. وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين. وقال نعيم بن حماد: قلت لابن مهدي: أيهما أخبر عندك، ابن المبارك أو سفيان؟ قال: ابن المبارك. قلت: إن الناس يخالفونك. قال: إن الناس لم يجربوا ما رأيت مثل ابن المبارك. وعنه قال: ابن المبارك أثبت من الثوري. وقال سنيد عن شعيب ابن حرب قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لو جهدت جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أن أكون في السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر عليه. سبحان الله. أي يعني في جمع لخصال الخير وفي طاعته لرب سبحانه وتعالى ولزومه طريقة ما يصبر عليها أحد، فيقول: لو في السنة كلها التي يعيشها ابن المبارك أنا أعيش ثلاثة أيام كما يعيش المبارك سنة كاملة، ما أستطيع. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من يقول؟ سفيان الثوري. وهذا سفيان. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن عيينة: تراجم السلف جند من جنود الله كما يقول أبو حنيف، تقذف في قلب الإنسان الهمة، وتقذف في قلب الإنسان يعني الخير والرقة. نعم. وقال ابن عيينة: لا ترى عينك مثل ابن المبارك. وسئل ابن معين: من أثبت في حيوة، ابن المبارك أو ابن وهب؟ قال: ابن المبارك أثبت منه، يعني ابن وهب، في جميع ما يروي، أي في حيوة وفي غيره، في حيوة ابن شريح وفي غيره. نعم. ثم قال: ابن المبارك بابة يحيى بن سعيد القطان، يعني أنه يشبهه، يعني في مرتبة يحيى بن سعيد القطان ومنزلته ومكانته، بابته فلان، بابة فلان، فلان في مسلاخ فلان، فلان يعني على شرط فلان أو هكذا، هذا معناه أنه من هذه المنزلة. وقال أسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام. نعم. ومثل هكذا إذا كان العالم قد ظهر أمره في السنة وأطبق ذكره الأرض، ويعني أصبح محل الثقة والقبول عند أهل السنة، فإذا طعن فيه أحد فاتهمه على الإسلام. وقال الأوزاعي لرجل: لو رأيت ابن المبارك لقرت عينك. نعم. قرت عينك، يقال قرت عين فلان بفلان، إذا أي أنك نظرت إليه ولم تعده، فإذا نظر الإنسان في شيء وأعجبه فإن عينه تقف عنده لا تتعداه ولا تتجاوزه، فيقال قرت عين، أي العين تقر عنده وتقف عنده لا تتجاوزه، وذلك للإعجاب به. لقرت عينك، أي ثبتت عليه ووقفت وما رغبت في غيره، وأصبح هذا معنى قرة عين، أي أنه مما يفرح به. ولما مات ابن المبارك قال الفضيل بن عياض: ما خلف بعده مثله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا إذا مات العلماء وما وراءهم من يسد مسدهم، يعني آفة عظيمة، نسأل الله السلامة وثغرة في الإسلام. وعن ابن عيينة قال: نظرت في الصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. هذا محمول يعني على كذا، وإلا الصحابة هم أعمق الناس فهما للنصوص، وهم أبر الناس أفئدة، لا شك أن الصحابة ما زادوا عن غير عن من دونهم فقط للصحبة، لا يعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، فهم في قلوبهم وفي أفهامهم وفي فهمهم وغير ذلك هم لا شك أفضل من غيرهم علما وظاهرا وباطنا. نعم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. صحيح، ليس فقط المسألة الفرق في الصحبة، لا، هم أعمق الناس فهما وهم أبر الناس أفئدة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم جميعا، وهم على مراتب في ذلك. نعم. وعن أبي أسامة قال: كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس، أي أنه يهاب ولا يخالف ويطاع في أمره، وهكذا يكون أمير المؤمنين في الناس، يهاب ولا يخالف ويطاع في أمره ويرجع الناس إليه، وإذا اختلفوا في شيء فزعوا إليه، هذا معنى أمير المؤمنين في الناس. وهكذا كان ابن المبارك، إذا اختلفوا في حديث، إذا اختلفوا في مسألة يرجعون إليه، فإذا قال فلان أصاب وفلان أخطأ لا يتجاوزون قوله ولا يخرجون عن قوله، لأنه أمير المؤمنين في الحديث كأمير المؤمنين في أمر الإمامة العظمى، يسمع له ويطاع ولا يخرج عن قوله، كذلك كان ابن المبارك بالنسبة للحديث أهله. إلى هنا نعم.